بشكل هذا ما وقع فيه اليهود، فلم نعتبر نحن لذلك لأننا لا نقرأ الكتاب والسنة الاعتبار والآن لأن باب الاجتهاد أولس. أريد بكلمة هذا مثل عمل اليهود إشارة إلى حديث له علاقة وسطى فيما نحن في سببه الآن من الكلام على الفقه. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لعن الله اليهود فجمدوها أي غلبوها بالنار فجمدوها ثم باعوها وأخذوا أثمانها. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشاهد عن كلمة جمالوها، حرم الله على اليهود كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، طيبات حلال كانت مباحة لهم الله عز وجل حرمها عليهم بظلمهم. من هذا التحريم لبعض الطيبات الشحوم، فكانوا يذبحون الذبيحة الفارهة السمينة فيؤمرون فيأكلون فقط اللحم الأحمر. قال: ما حرم الله سمع، فاستحلوا بيعه وأكل ثمنه. أي فرق بين هذا السهم لما قطع من أصله وبينه لما وضع في الصدور وأذيب بالنار؟ الحقيقة واحدة، هو أن الشكر إيه؟ الصلاة. هل في الإسلام مثل هذه الشكليات أم الإسلام يحاربها؟ الجواب في نفس هذا الحديث. رسول الله يقول: لعن الله اليهود. لما؟ لأسباب بطبيعة الحال معروفة بعضها في القرآن، احتيالهم على الصيد ومن سبب محرف. لكن هذا السبب لا يعرفون كثيرون. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فاحتالوا عليها لاستحلالها يذوبوها فقط، والشحم لا يزال كيماويا شحما بكل ايش خصائصه. فالشيطان لعب باليهود وزين لهم، وما دام الشكل تغير الحكم تغير. هذا ليس من الاسلام في شيء فقط. ولنا امثله كثيره، منها ما ذكرته في الامس القريب ان بعض المسلمين يحتالون على النكاح الغير شرعي بتسميته نكاحا لاستحلال ما حرم الله. حرم الله على الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا أن ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فماذا فعلوا؟ جاءوا في استشعار سماع الرسول كذلك، وقالوا له: نحن غرضنا أن تتزوج هذه المرأة ثم تطلقها لتحل زوجها الأول. فماذا يفعلون؟ يأتون بهذا السيس المستعار، ويأتون بولي المرأة، ويأتون بشاهدي الزور اشهدوا أن فلان نكح فلان بمهر كذا إلى حفلية. أما الحقيقة تحليل هذه الزوجة لزوجها المخلف لها ثلاثا، وهي لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجا شرعيا الى اخره. وقد فصلنا القول في هذه المساله امس بعض التفصيل. وقع المسلمون في مثل هذا الاحتيال. من ذلك هذه الصوره اخت هذه، لكن الفرق هذه باليد فوجوده فيها وامور ظاهريه يستحي ان يقع فيها بعض الظاهريين القدامى الذين كانوا يأتون لأشياء واقع مضحكة لجنودهم على ألفاظ الحديث وعدم تعمقهم في مقاصد الحديث ومغازيه. فمثل قول بعضهم مثلا في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، حديث واضح مبين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري ولا يمشي. فوقف بعض علماء الظاهريين عند لفظ الحديث ولم يتعمقوا الى ما وراءه، فقالوا فلو ان رجلا بال في اناء ثم اراق ما في الماء في الماء الراكد جاز. هذه ظاهريه، لكن ظاهريه اهل الصحابه اشد من هذه. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد لماذا؟ كل انسان يفهم ان الغرض من هذا النهي المحافظه على نقاوه الماء وعلى طهارته، فاذا بال الانسان فيه عرضه للنجاسه وهو يقينا قد لوثه، فهذا فيه اضرار للناس بسبب تلويث هذا الماء، ان لم يقل بسبب تلويثه. فاذا كان هذا المقصود من هذا النهي الصريح، ما الفرق بين هذه الصوره التي توجه الحديث مباشره اليها وبين الصوره الاخرى ان انسان بال في اناء ثم صد هذا البول من الاناء في الماء؟ هذا من حيث اللفظ لا يقال بال في الماء الراكد، انما يقال بال في الاناء، لكن الغرض والهدف من النهي يؤكد انه لا فرق بين الصوره التي جاء النص في الحديث عليها وبين هذه الصوره الاخرى التي نحن نمثل بها. ثم نحن نقول في الشام المجاري كلها تمشي في مجاري مسافه طويله او قصيره ونهايه المطاف تصب على الماء الجاري فيتلوث هذا الماء. فلو كان هناك مجرى الانسان يتبول فيها ويتغوط، ثم هناك بحيره فيها ماء راكد، سواء جاء ووقف على حافة البحيرة فبال فيها مباشرة أو بواسطة هذا المجرى كما يقولون تماما كل جنوب على الطاحون، سواء بال مباشرة أو بواسطة التلوث حاصل، وهذا هو الذي رمى إليه الشارع حين نهى عن البول في الماء الراكد. هذه ظاهرية قديمة وهذه ظاهرية حديثة، هذه صورة مباحة لأنها بالآلة وتلك الصورة محرمة لأنها باليد، علما بأن الآلة صنعت اليد، ولولا اليد العاملة ما كانت هذه الصورة الفاعلة. أرجع فأقول أخيرا جوابا عن سؤالك أو الشطر الثاني من سؤالك، الصيام الواقع أن هذه مسألة يعني نتعرض لبحثها كثيرا، وفي الأمس القريب سألني بعضهم فنقول العلماء اختلفوا في الواقع في الصيام. هل الأمة الإسلامية مهما استطاعت بلادها مكلفة أن تصوم جميعا أم الأمر يعود إلى اختلاف المطالع؟ مذهبان معروفان، لكن إذا ما نظرنا إلى قول عليه السلام المطلق صوموا لرؤيته فأفتروا لرؤيته فإن هم عليكم فأتم الشهر 30 يوما، هذا النص المطلق يأمر المسلمين صوموا جميعا أن يصوموا جميعا لرؤية بلد واحد، لكن هذا في حدود الإمكانية لا سيما في ذاك الزمان. أما اليوم فبلحظة ترى يرى القمر هنا ممكن إشاعة الخبر في عالم الإسلام في دقائق محدودة جدا، ففي أي حالة يجب على المسلمين كلهم أن يباشروا الصيام ولو على التطابع بسبب إيه بعض البلاد بعض واختلاف المطالع، لكن الرؤية هذه يجب أن تتبنى إسلاميا من كل بلاد إسلامية. لكن ما العمل؟ اليوم الحكومات الإسلامية لا تهتم بتطبيق الإسلام المفهوم فهما واحدا واختلف فيه مثل إقامة الحدود مثلا ونحو ذلك. فأولى وأولى أن لا يهتموا بتحقيق حكم شرعي فيه خلاف كما ذكرنا آنفا. فما دام الأمر هكذا ولا لم نملك نحن بصفتنا أفراد مسلمين أن نوجب على العالم الإسلامي كله أن يصوموا في يوم واحد كما يعرفون في يوم واحد، ما دام هذا ليس في ملكنا ولا في قدرتنا فنحن حينئذ علينا أن نثبت حديثا صحيحا ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم يصوم الناس وفكركم يوم يفطر الناس. فإذا كنت تعيش في هذه البلاد فعليك أن تصوم بصومهم وتعيد بعيدهم، ولا تربط مصيرك في السعودية أو بلاد أخرى سبقت هذه البلاد في الصيام أو تأخرت. كذلك هناك نقول للمسلمين هناك أيضا صوموا بصيام المسلمين هناك، لأن لا يمكن الآن أن نجمع المسلمين على صوم واحد وعلى عيد واحد. فحينئذ نقول حماميك بعض الشر أهون من بعض. صحيح أن كان الأولى أن يصوموا صياما واحدا وأن يعيدوا عيدا واحدا، لكن هذا لما ذكرنا لا يمكن. لكن بإمكاننا أن يصوم كل إنسان مع بلده، وبلاش يوجد خلقة جديدة كما لاحظت في نفسي. سافرت في أول رمضان إلى العمرة لبيت الله الحرام، ففي موقف من المواقف التي وقفنا عندها في مكان اسمه العشاش قبل المدينة بمئتي كيلومتر، فتعطلت السيارة فانطلقت إلى دكاكين أبحث عن حاجة الله، فوقفت على صاحب الكان عليه شمس المسلمين منتهي ورجل كاد رأسا في أثناء الحديث إذا بي يقول: أنا مفتت. ليه؟ قال: لأنه عفوا قال سائل، وكان هذا أول يوم صاموا هناك في الكويت. قلت: كيف تقوم أنت تعيش في السعودية؟ قال: ثبت صيام عند الكويتيين وهم مسلمون، والرسول واتى الحديث نفسه صوموا لرؤيته. هذا السجال صحيح لكن عمليا لا يمكن تصديقه. فقلت: انت الان صائم والناس مفطرون هنا، ثم ستفاجأ بمخالفة اخرى، الناس يصومون هنا وانت مفطر، يعيدون وانت لا تعيد. لذلك الاولى ان تمشي مع المسلمين الذين تعيش بينهم، ونرجو الله عز وجل ليلهم حكام المسلمين ليجمعوهم على صوم في يوم واحد وعلى ان يعيدوا في يوم واحد. لكن لا تأسوا، المشكله لا تبدا من هنا، هذا مظهر من مظاهر العله الاساسيه. فيجب ان نعالج المشاكل جذريا كما تحدثت بالامس القريب بشيء من التفصيل، وبهذا القدر الكفايه، والحمد لله رب العالمين. وللأسف مرجو الانفتاح لفرصة أخرى ليبدو لكم الشيخ في أوسع وأرحب من هذا الدرس الذي عشناه معه، ونسأل الله أن يغفر وشكر الله لكم. الحكمة تتبع خير رجع السنة، الحكمة تتبع خير رجع السنة. يعلمه الكتابة والحكمة. الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة وتطلق ويراجع الأسلوب الحسن. وهذا المقصود في الآية التي ذكرتها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المسلم لما يعظ الناس يعظهم بالكتاب والسنة أو الموعظة الحسنة، ولكن لا يكفي عليهم ولا يستد عليهم، لما يستعمل الرأس والنصف والدين. هذا أمر يعني معروف طريق مولي، يعني شف حتى يتوجه سؤال إليه. الواقع أنه أنا ما فهمته أطاق حكمة، الحكمة تطلق ويراجع السنة كما نسلنا في الآية السابقة، فتطلق ويراجع الأسلوب الحسن. هذا على هذا تكون منهج الدعوة، يعني علم صحيح من الكتاب والسنة والأسلوب الحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. ارفع صوتك. جاء في القرآن: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فمن الحيض من الطهارة الأولى ومن الحيض من الطهارة الثانية. يطهرن من الحيض. نعم. فإذا تطهرن أي استعملن الماء. نعم. لا هذه من عندك. حتى يطهرن من الحيض يعني قطع الدم. فإذا تطهرن أي استعملن الماء. يعني في النص على العام والأشمل. فتطهرن يعني غسلنا موضع الدم، هذا أدنى أنواع التطهر. أو توضأنا أو اغتسلنا، وهذا هو الأكمل والأفضل. يعني التطهر يشمل كل هذه الأنواع. جميلة مفروضة خير مفروضة خير. مرحبا تفريق ايوه يريد أن يكونوا نصحا بدا الذين قال بهم الله سبحانه وتعالى ان الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. ويؤمن ان بعدنا تعاون تمد حضاره او تمد الحضاره بين الظلم والخوف بين المسلمين. هؤلاء الظلم والخوف قد توارثوا فلسفات وتصورات وعقائد خاصه لن تستطيع ان توافق مع نظريات اسلاميه صحيحه. ولهذا اتوا هؤلاء المدركين الذي اجراه له من هذا الشيطان لان هؤلاء الذين يدركون يبررون من جدائهم كلام يقولون بان غيرهم اسلامي عقلي وبانه كان علم ربنا دفاع وبان مقتضيات المشايخ التي كان عيش المسلمين يقتضت عن غيرهم. وانا عندما قتل الكلمه انطلقت من كلامكم لان الاسلام الان الاسلام ظاهر حلال دين وحرام دين وتلقي الامر الاسلامي وبان هناك امور يجب ان نضحكها او ناخذ العلم بمساله تفسير سلبي تفسير سلبي هذا هو الخطر. نعم هذا ما الكلام يا اخي يوم لويس يجيني حينما يقولون ان وجود علماء السلام ضروره حقيقيه في سبيل الدفاع عن الاسلام وفي سبيل ابعاد شبهات الكفار من الروم واليونان ونحو ذلك. الحقيقه كان واجبهم ان يقربوا الاسلام الى المنطق الكفري لا الى المنطق اليوناني، لكن الواقع انهم عكسوا ذلك تماما. والامر يعني كما يقال التاريخ يعيد نفسه. نحن الان في محنه تشبه تلك المهنه تماما كالكتاب الاسلاميين اليوم وعلماء المسلمين اليوم ينقسمون الى مذهبين تماما. التاريخ يعيد نفسه. فناس يحاولون الآن أن يأمركوا الإسلام يأوروبوا يجعلوا إسلام أوروبي وإسلام أمريكي. هل هو بتوضيح الإسلام وبيان أنه يتماشى مع العقل السليم والفطرة السليمة، أم هو تأويل الإسلام تأويلا يتماشى مع ثقافة هؤلاء الأوروبيين والأمريكيين؟ فالآن العلماء قسمان، قسم يحاول أن يبين الإسلام بفهم إياه أولا فهما صحيحا وبعرضه أيضا عرضا صحيحا كريما، وقسم آخر يقول عرض الإسلام هكذا وبهذه المعاني القديمة لا يفهمها إلا الأوروبيون، فينبغي أن نفهمهم الإسلام فهما تتقبله نفوسهم. هذا هو ما صنع علماء السلام وعلى رأس المعتزلة، وهذا هو كان السبب لضعف الإسلام وإدخال أفكار غريبة عن الإسلام. فهؤلاء الأساتذة المحاضرون الذين يستخدمونهم هم في الحقيقة لا فهموا الإسلام، ولكن يتأثرون بكثرة كثيرة من علماء السلام ويتوهمون أن عملهم كان في سبيل حب الإسلام. والواجب كان ينبغي ان يكون كذلك، ولكن ليس ما ينبغي ان يكون هو فاعل. انا اقول الان علماء الكلام اضر المسلمين بدليل ان العالم الاسلامي الان يعيش على اختفاسات علم الكلام فهو ضال وحائر. ويكفي انني ضربت لكم مثلا في الامس القريب ويبدو انك كنت حاضرا في سؤال الجارية من الرسول عليه السلام أين الله وقوله في السماء، اسأل اليوم من شئت من المحاضرين أنفسهم لا تجد منهم جوابا. وما الذي استفادوا من هذا العلم الذي يبجلونه ويعظمونه ويجزمون بأنه كان ضرورة زمنية في سبيل الدفاع؟ وماذا فعل الإسلام؟ رب العصر انحرفوا بالإسلام إلى الأديان الأخرى أو الأفكار الغريبة عن الإسلام. الجملة التي رويتها بدقة عن الإمام مالك هي في الواقع معيار في الدعوة السلفية، فهو يقول الاستواء معلوم. علماء الكلام ماذا يقولون؟ علماء الكلام وصل به الأمر ليس فقط إلى تأويل نصوص كتاب السنة الذي هو يشبه التعطيل، بل إلى تأويل نفس كلام الإمام مالك تأويل منسكا حتى يدفع أن يكون كلام مالك حج عليه. هم يقولون معنى قول مالك الاستواء معلوم يعني مذكور. ايش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن. هذا تعطيل يشبه تعطيل مؤولة تماما للنص العربي من هذا الإمام الجليل. هو السائل يقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فهذا السائل يعلم أن الاستواء مذكور في القرآن، فكيف يقول مالك السائل الاستواء مذكور في القرآن وهو ذكره لي؟ وهو يسأل عن هذا المذكور في القرآن ويعلم وليس بجاهل له، فيقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كان الجواب الاستواء معلوم أي لغة استوى على الجوجي، فهو نفس في أدنى معنى الاستواء معروف في اللغة وأنه هو الاستعلاء. ولما كان هذا حج على المؤولة وعلى الخلف حصلوا أي الحجة بتأويل بسيطة، قالوا يعني مالك الاستواء مذكور. إيش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن، مش هو يسأل السائل هل هناك آية في القرآن ذكر فيها الاستواء حتى يكون جواب نعم الاستواء مذكور في القرآن؟ لم يكن استواء لحد هذا، كان السؤال عن كيفية الاستواء، وكان السؤال بتقرير الآية التي يسأل عنها وهو يعلمها وهو يذكرها. فما معنى قول هؤلاء المتأخرين بأن مالكا يعني بقول الاستواء معلوم يعني مذكور؟ تعطيل نص مالك. أخيرا نقول نحن يا علماء الكلام ما معنى الرحمن في السواء؟ فيقولون وقالوا يذكرنا بقصة وبنكتة، فيقولون في المسألة قولان، السلف يقولون الاستواء هو الاستعلاء، والخلف يقولون الاستواء هو الاستعلاء، في المسألة قولان. والنكتة زعموا بأن مفتيا كيسا ذكيا عرض له سفر خارج البلد، فأناب عنه والده ليدير عملية الإفتاء، قال له يا أبني أنا رجل لست بعالج ولست أهلا من خيام جائي ورجل بالنيابة عنك، قال له أنا أدلك على طريقة. كلما جاءك السائل يسألك كل في المسألة قولان، في المسألة قولان، فكان يتخلص هكذا من الجواب الحرام يا حلال في المسألة قولان، يجوز أم لا يجوز في المسألة قولان يا أخي، وكل واسع ويقول إلى غيره. فانتبه كيس من الأكياس وفاق الفطناء انه في شيء هنا في الامر، فقال لصاحب له قل الشيخ قل له افي الله شك؟ هل يا سيدي الشيخ افي الله شك؟ قال بالمثل في قولان. علماء الكلام يعالجون العقيده بمثل هذا التردد وهذه الحيره. ما معنى الاستواء؟ السلف يقولون الاستواء الاستعلاء، والخلف يقولون هو الاستعلاء. ما الذي استفادوه من هذا التأثير؟ لا شيء. فلا هم خلفيون ولا هم خلفيون. لما؟ بل هم حائين كما قلت بأمس القريب عن ذاك الأمير السيد قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هؤلاء أضاعوا معاني من القرآن جديدة وظاهرة مذاهب. قلنا وقالوا سلفنا لماذا أنتم تؤولون الاستواء بما الاستيلاء؟ قالوا وهذا يظهر لك أنه قضية من قضية دفاع ورد على الفلسفة اليونانية والرومانية. لا، الفلسفة تلك المادية دخلت في شراط قلوب هؤلاء من الكلام فعمل فيهم وخرجهم عن الاستدلال من القرآن. قالوا لهم لماذا تفسرون الاستواء المذكور في أكثر من آية في القرآن بالاستيلاء ولا تقصدون بالاستعلاء الذي هو المعنى العربي لهذه الكلمة؟ قالوا إذا قلنا الاستواء في الآية هو الاستعلاء جعلنا لله مثالا، جعلنا لله مثالا والله منزه عن المثال. كلام صحيح بعده، أي أن الله منزه عن المثال صحيح، لكن فهمهم هذا غير صحيح. يعني قولهم إذا قلنا الرحمن على المستوى استعلى جعلنا له مكانا خطأ، أما تنزيههم ربهم عن المثال فصحيح. وهكذا خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فلكن هل تخلصوا من المشكلة حينما لجأوا للقول لأن معنى استوى قولة مثل كان تحت الدلس وصار تحت المطر؟ تعرفون الدلس أنتم ولا ما تقولون هذا؟ يعني تخلوا في البيت ينقص من المطر، يكون هناك في فجاجات أو تسد في دفن، فكنا تحت الدلس كنا تحت المزراب أو كنا تحت المطر، هكذا أصابهم. فلما قالوا إلى واستدلوا على ذلك بزيت الشعر قال استوى بش على العراق بغير لم وسيف معراقي. نعم كيف استوى بش على العراق بغير لم معراقي؟ انظروا الان الشيء يفر منه وتعوذيه، لان شبه استيلاء رب العالمين على العرب باستيلاء بجع العراق. هل يقرر منه يقع فيه صراحة؟ بينما علماء السلف يقولون الرحمن استوى استعلى استعلاء يليق بكماله، لا يقولون كما يستعلي فلان على عرجه، بخلاف قول السلف هؤلاء استيلاء كما استولى بجل على العراق. لاحظوا هذا. فماذا قالوا؟ يعني لاحظوا انه تأويلهم عاد عليهم بالشر الذي فروا منه. فماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نعني انه استولى في داء يليق بجلاله. ويقول السعادة لا داء يليق بجلاله انتهت بالشر، يخليكم ثلاثيين وبلا ستون ثلاثيين. فاذا هؤلاء ثم تأولوا مش رجزا على العلماء اليونان والرومان وفلسفتهم الآخر، حقيقة شبهات صارت في أنفسهم فدافعوا عنها بطريق التأويل فأداهم ذلك إلى التعطيل. لذلك الآن تجد علماء الكلام والمدافعين عنهم حيارى في دينهم. الآن إن استطعت يوما هذا المحاضر الذي يمجز علماء الكلام فمن سؤال الرسول عليه السلام في الجارية فلا يستطيع أن يجيبه لأنه لا يعرف العقيدة الإسلامية، لا يعرف فقط ثقافة إسلامية عامة من علماء الكلام والمعتزلة وأبا ردوا على الكفار والجنادقة، وقد يكون شيء من الأمر هذا، لكن ما وقف عند ربه، ما وقف في ربهم عند نصوص كتاب ربهم، وإنما حكموا عقولهم. فهم من ناحية أرادوا الإشياء فوقعوا في الإسلام، فنحن نعيش في هذا السواق الدنيا مع الأسف إلا قليلا من عباد الله المخلصين. هو إسلام للبحث أقول إنهم يقولون إذا خدنا الرحمن في الطوى هذا من أهل الرد على الفلاسفة، لأني أنا سأقول الآن أتكلم بلغة الفلسفة، فيتبين أنهم لا يعلمون شيئا من هذه الفلسفة ولا يحق في هذا المجال. فنحن نقول لهم كان ماذا وقع بيني وبين بعض مشايخ الأزهر في موسم مواسم الحج منذ نحو 4 سنوات في ليلة من ليالي منى الهادئة، فلقينا هناك شيخا أزهريا فجرى البحث في نشر الصفات والصفات وبصورة خاصة في هذه الآية. قلت له أنتم تتهمون السلفيين بأنهم يجسدون لأنهم يقصون الآيات على ظواهرها، فهم يقولون الرحمن فلا تقولون عن السلفيين لأنه مجسمة ومشبهة. أنا أسألك الآن حينما تنسبون إلى السلف قديما وحديثا أنهم يجعلون ربهم في مكان حينما يقولون صلاح السماء والله على العرش استوى، تقولون إنهم يجعلونه في مكان. أسألك الآن المكان هنا تبدأ الفلسفة الآن، لكن الفلسفة منطقية كما تترون، المكان أمر وجودي أم عدمي؟ فكر قليلا ثم أجاب الجواب الصحيح، قال المكان أمر وجودي ليس شيئا عدميا. وأظن واضح لديكم المقصود من السؤال والجواب. يعني مثلا حينما نتصور، حينما نقرأ في كتب اللغة كلمة العنصاء اسم لحيوان وري السخم إلى آخرين، العنصاء يعني لها وجود ولا هو فقط اسم في المخيلة؟ قالوا ان هذا لا وجود له، العنصاء يعني خلق متخيل في الذهن ليس له وجود في الخارج، هذا هو المعنى الذهني الذي ليس له وجود في الخارج. فأنا لما سألت المكان أمر وجودي أم عدمي، وجودي كسائر الموجودات، عدمي كالعنصاء مثلا، وقد عصف عليه بعضهم الخل الوفي أيضا، هذا لا وجود له إلا في الذهن. أكثر طالب طيب المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال أمر موجود. قلت طيب هذا الموجود مسبوق العدم؟ قال نعم. إذن قلت له المكان وجد بعد أن لم يكن، أليس كذلك؟ قال نعم. قلت الكون هو من حيث أنه مخلوق لله عز وجل، هل هو محدود أم غير محدود؟ قال محدود. هذا كلام كله صحيح. قلنا اذا الان نحن في الارض فوقنا، قال السماء الاولى فوقها الثانيه في السماء السابعه، وفوق السماء السابعه ايش في؟ قال العرش. قلت فوق العرش ايش في؟ قال الملائكة الكروبيون. قلت ايش هذا الملائكة الكروبيون؟ انت قرأت ملائكة الكروبيون في القرآن؟ قال لا. قال قلت في الحديث في يعني حديث في وتر الملائكة يسمون بالسنوديون؟ قال ما أدري. قلت له كان كيف تقول في شيء من غيب ولا أعلم الغيب لله تقول أن فوق العرش في ملائكة السنوديون؟ قال هكذا درسنا في الأزهر الشريف يدرسون في الأزهر أمور خرافية بسمع فيه. قلت لا يوجد في السنة قطعا اتفاق أن فوق العرش ملائكة مطلقا وبصورة خاصة ملائكة باسم سروديون، لكن في القرآن ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية حملة العرش. أما فوق العرش انظروا الآن كيف يعكسون الحقائق، الحقائق الشرعية تصرح أن فوق العرش هو الله تبارك وتعالى. هم يجعلون فوق العرش ملائكة سروديون، سبحان الله العظيم. الشيء الذي لا وجود له يؤمنون به، والشيء الموجود يجحدونه. على كل حال انا اريد ان امشي معه الى نهايه المطاف. قلت له هب ان هناك ملائكه فوق العرش كروبيون، فماذا بعد ذلك؟ قال لا شيء، انتهى الكون محدود. قال لا شيء. قلت له هناك مكان، انظروا بدانا الحديث في مكه. قلت هناك مكان فوق الملائكه الكروبيون، في مكان؟ قال لا. قلت له السلفيون يقولون الله فوق العرش، يعني في لا مكان. انت باعترافك انه ليس هناك مكان، فالله فوق المخلوقات كلها واعلى المخلوقات في اتخاذ العرش في اتخاذ الملائكه الكروبيون، انتهى الكون وانتهى المكان. فالله عز وجل حينما نصفه بأن فوق العرش يعني ليست مكان. فبحث الرجل علماء الكلام عايشين في هالوال في الضلالة، ان اذا قلنا الله فوق العرش يعني جعلناه في مكان، مع انه ليس هناك مكان، لان الله كان ولا شيء معه كما قال المصطفى. فهو الان من هذه الحيثية، اي من حيث انه لم يكن في مكان، فهو الان من هذه الحيثية كما كان، فهو ليس في مكان. لكن لما خلق الخلق لا بد في هذه الحالة من أحد شيئين، إما أن يكون الخلق فوقه أو أن يكون هو كما هو الواقع فوق خلقه. نقطع بأنه فوق المخلوقات، ولذلك من صفات المؤمنين ما وصفهم به رب العالمين بقوله في القرآن الكريم نفسه يخافون ربهم من فوقه. بينما علماء الكلام كما سمعتم بالأمس لا فوق لا تحت، لا يمين لا يسار، لا امام لا خلف، لا داخل عالم ولا خارجه، هذا هو الكفر بعينه. اذا ما افادنا علماء الكلام شيئا على العاقل، وانما هم ورثونا هذا الضياع، ضياع عقائدي خطير جدا. المسلمون لا يعرفون ربهم اين هو. ومن عجائب ان انسى كما يقال فلا انسى. كنت مرة خرجت من دمشق في سبيل الدعوة إلى حلب، وبين دمشق وحلب نحو 400 كيلومتر، ثم يمنت شكرة جاذقية ساحل البحر الأبيض في نحو 200 كيلومتر. كنت راكب سيارتي خاصة ومعي صديقي، وإذا بنا نرى رجلا من هؤلاء السياح الأجانب واقف في جانب محطة البنزين، من هؤلاء الشحاذين على الطريق الأوروبي اللي يركبوا مجانا وينتقلوا في بلاد الدنيا كلها مجانا إلى ميتم خاص أجنبي غريب. فأشار، فكنت قطعت قليلا وتشاورت مع صاحبي، شو رأيك نوقف السيارة ونركب هذا الإنسان ونتسلى فيه طوال الطريق يعني ونجازه؟ قال والله خير ما تقول. رجعت وقعت السيارة وأركبته، وإذا به بعيد عنه قليلا يوسف هذا ما ربما لو علمناه ربما ما شجعنا، لكن كنا لا بأس انه يركب ورانا وصاحب جيده. الشيء الغريب يا اخواننا، كان اسهل علي ان اقنع هذا الرجل الكافر بالعقيده السلفيه الفكر بسم الله من عنده. الكفار ليس عندهم كتاب ولا سنه، لكن عندهم محاكم منطقي فاذا به ينتهي في النهايه معنا الى انه يصبح سلفيا. اي والله يؤمن بان الله عز وجل له صفه التوقيه. بعد ذلك بعد ما انتهينا من هذا بدانا نتكلم في امور كثيره، فهو مثلا حليف وهذا من باب ربنا السرور في دم واحد. قلت له او قلت صاحبي بالاحرى سلوا انتم تعظمون عيسى عليه السلام اكثر مما نفعل نحن، فنحن نعتقد انه رسول من رسل الله وانه بشر وليس اله ورجل من اله، انتم تبالغون في تعظيمه، لكن لكم من ناحيه اخرى لا تعظمونه، فكيف ذلك؟ قلت له عيسى عليه السلام كان له لحيه ولا ليس له لحيه؟ قال له لحيه فهم يطورونه لحيه جميله عظيمه. طيب نحن نراكم معجر النصارى لا تشبهون بإلهكم، فهو له لحيه وانتم ليس لكم لحيه. قال هذه امور عاديه. هذه امور عاديه، نحن لسنا مكلفين باتباع عيسى في ذلك. يعني اذكر هذا الجيل في البحوث التي جرت فيما بعد. فسبحان الله، يعني الاسلام دين فطره، وكما قال عليه السلام ما من مولود الا ويولد عن فطره فابواه يعودانه او ينصرانه او يمجسانه، واذا بنا نحن ونحن نعيش في الاسلام نتمجس ونتنصر ونتهوج باسم المسلمين. هذا هو الخطأ العظيم، يعني الإنسان إذا عرف نفسه على خطأ يرجى له أن يرجع عنه، بخلاف ما إذا ظن أنه على الصواب فلن يعود منه. ومن هنا يتجلى لنا فهم حديث من أحاديث الرسول عليه السلام وبنى عليه علماء الأعلام، فقالوا البدعة في الإسلام شر من المعصية. ليه؟ لأن المبتدع تظن نفسه على خير ولذلك فلا يرجى له أن يتوب تماما، كما قال عن الذين زين له سوء عمله، قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذي يحسب أنه يحسن صنعا يتوب من الحسن يتوب؟ لا يتصور. لذلك قال العلماء أن خطر البدع على صاحبها أشد من خطر، لأن العاصي يعلم أنه يعصي فيرجى أن يتوب يوم ما يعود إلى ربه، أما المبتدع فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني يعمل صالحا. من هنا نفهم الحديث الذي أشرت إليه ألا وهو قوله عليه السلام إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب له، احتجر هذا احتجار كوني مش احتجار شرعي، بمعنى ان هذا الانسان الذي يمشي في طريق الابتداع يزين له ان هذا خير فهذا لا يتوب، فيكون هذا هو الاحتجار والمنع والحجز للتوبة عن صاحب البدعة. من هنا قال العلماء أن الاهتداء في الدين أخطر من المعصية ما شرحت لكم، وهذا شيء مؤسف وأمر خطير جدا. 100 مليون مسلم أكثرهم يعيشون في الاهتداء في العقيدة وفي العبادة. اليوم مثلا عندنا في الشام سنة رتيبة من الأذان لابد أن يكون له من خاتمة وتارة مقدمة وخاتمة، ويسمونها بالبدعة حسنة. وكلما شفنا في البلاد نجد في بعضها من البدع ما لا نجد في البلاد الأخرى. مثلا هنا عندكم يؤذنون لصلاة العصر أذانين، كنا نشكو من أذانين جمعة، وإذا بنا نفاجأ بدعة جديدة وهي أذانين لوقت واحد العصر، وربما أيضا إيش الظهر. إيش هذا؟ تحتني بعقولهم أذان للإعلام بدخول الوقت، وأذان للإعلام بالاستعداد للصلاة عمليا. طيب الإقامة ما هي؟ وهي الإقامة من الأذان الثاني. ما قنعوا بهذا التشريع الكامل فجعلوا أذانين وإقامة. هذا اتباع في الدين. حاول الآن أن ترجع جماهير الناس عن هذا الخطأ يا غيرة الله، غير وبدل اتباع في الدين وهم يتبعون. اكتشف بعض اخواننا في الأردن خطأ الأذان لصلاة الفجر، يؤذنون قبل الفجر بثلث ساعة أو نصف ساعة، وانتشر هذا التنبه بين كثير من الشباب المسلم الواعي، ووصل إلى بعض المسؤولين في وزارة أوقافنا. أستنكر أسدي التكرار هذه الإشاعة، هذه فتنة جديدة من السلفيين يعني هناك دعم هذا المشروع. فطلبت بعض المقربين إليه من الإخوان السلفيين وقال هيا نخرج إلى مكان خارج الأردن خارج عمان ونشاهد الأمر بأم عيوننا، فإن كان كذلك فنشخص ونبين، وإلا نأخذ بطبع هؤلاء الذين يشيعون على الناس أخطاء ليست بأخطاء. قال فخرجوا إلى مكان متفق عليه، وهم هناك يذيعون الأذان بمكبر الصوت أذان واحد، وهذه كمان بدعة جديدة. لا يؤذن في كل مسجد، وإنما هناك مسجد اسمه مسجد درويش في جبل عالي جدا يؤذن أذان من هناك ويباع للإذاعة. فأذن المؤذن انظر يا فلان يا مسؤول وين الفجر، انفجار نور ما في، يلا يلا يلا يلا تقريبا 3 ساعة 5 دقيقة ظهر النور. رأى بعينه أنهم يؤذنون قبل الفجر بقرابة 6 ساعة. بعد ما شاف واقتنع قادر يقول والله الآن إذا بدنا نعطي تنبيه بيصير شنشرة، بيصير إيش بلبلة بين الناس. ولذلك دعا القديم على قدم، يعني هنا معناه أنهم يصلون صلاة الفجر قبل وقتها، معناه أنهم يحرمون الطعام والشراب على الصائم قبل الوقت. كل هذا واضح، فلكي لا يقال إن فلانا فعل كذا وكذا، ولا شك أن الناس يتكلمون هذا طبيعة الأمر الجديد، لكن بعد ذلك سيستقر الحق ويمشي الناس على الصواب لا على هذا. وهذه مثل من أبسط المشاهدين في التصحيح، وهكذا يعيش العالم الإسلامي في أخطاء وقرار فيه.

ثم من العجيب أنهم أخذوا يعجلون القدم لأنوي الصور لأن حتى حيث عجيب وكان يسير الصارق الصراع حتى كثير منهم يعتمدون على العطف وما عرفتم أن تأخذوا من سنة عمر إلا الكم وتركتم من السيد هذا معناه القبيل خبيل هوى خبيل اتباع سنة خلفاء الراشدين سنة خلفاء الراشدين إن صح العدد العشرين لكن معه إصالة الصراع ثم الشيخ جديد فلماذا أخذت من بعض وتركت من بعض وهل هناك حديث عليكم بعلم الحديث؟ من أين جاء هذا العلم؟ من نفس فرين جاء ذات العلم؟ لكن مع الأسف من جاهد يسأل عجاب يعلق الحديث وشوف هذا هو المثل مو هذا رجال الشيخ الانباز نعم المثل زي الحديث فإذا خطب في بعض الأحيان بهذه اللفظة ولم يكن اقترن مع الخطاب شيء يدل على المبالغة في التعظيم فهو كلام في بابه وفي موضعه والحديث الذي تعرفونه لما قال غير أنت سيدنا قال سيد الله وفي الحديث الآخر يقول لما قال الرجل أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجر يدنح للشيطان في هذا تنبيه على شيئين مهمين السلام والبركات الشيء الأول جواز قول يا سيدي مثل الثاني قال له قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فهذا دليل واضح على جواز التسليم للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن فيه فائدة أخرى وهو الإشارة إلى السبب رد الرسول عليه السلام في الحديث السابق على من قال أنت سيدنا قال سيد الله هذا الحديث الآخر يشير لماذا أنكر عليه هنا خشية أن يستجره الشيطان فإذا الإنسان قال للرسول عليه السلام سيدي ولم يقصد هذا القول غلوا فيه فليس فيه شيء ابدا لان الرسول قال سيد الناس جميعا يوم القيامه. الرسول في ظني ان هذه الرباب مجهوله ويكن عندكم التقريب التأهيلي حاضر الخير. نعم هي مدنية وفي الغالب يقول عنها مقبولة يعني غير مقبولة وإن كان كنت ياهل في الأكل فيه وأدلع نشوف الآن يتكلم الحاضر. نعم طائرة هي الضباب ونزل الكلام إلى سهل قال تقول في أسرين إلى حسن أن هذا الخطاب ليس الرسول هذا عطي يا خليف يعني هذه التابعية قالت للصحابة سهل يا سيدي هذا بارك الله فيكم كلام لا يصح ان يتحدث لراجع ثبت من صحة السند. نعم فاذا صح السند هنا يجب سوي مناقشة اما اذا ضعف السند فقد صرحنا جميعا. محمولة كما يقول جدة هو يقول عن جدة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذن عرفنا فاسترحنا الحديث بعيد السنة وهذا اصطلاح للحافظ الخيار ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوه. هاتف هاي الطبعة التي أنت تورطت بها لا يمكن أن يكون مثل هذا الخطأ لكن الخطأ من الناس والله أعلم. ما هو المصطلح يا شيخ الذي يجب أن نعرفه؟ صبر يا شيخ. نعم. أي مقارب بحديث أنت نقلت بأمانة وكذا خطأ مطلع وهو مقارب قال البخاري هو مقارب الحديث فهذين إذا أرادوا أن ينفعوا الإبن بالتباعة فهذا يحط هو مقارب الحديث بين هلالين صغيرين. قال البخاري هو مقارب الحديث ضعافه ابو حاتم. هذا يوهم انه مقول قول البخاري كل هذه الجمله مقارب بحديث ضعفه ابو حاتم وابن حبان وقال الترمذي والعمل على هذا الى اخره. بينما البخاري متقدم على هؤلاء الجميع. فالصواب العباره وقال البخاري هو مقارب الحديث. جملة مستأنفة ضعفه أبو حاتم وابن حبان. نعم أيوة. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن هيك واحد يسمع فيه وأخرجه الطبراني وإن كان ضعفه أبو حاتم وابن حبان. من تقدم قوله ضعفه ابو حاتم بن حبان هنا يقول وان كان ويكرر العباره لكن بتثبيت وان كان. بينما هنا انت نقلت عبارتي العباره مكرره بدون ما تقول وان كان. اولا اسقطت هنا عبد الرحمن أيضا أخي ولما أخذي من سوء النقل هون يا أخي أنت بتقول كيف يقول أحمد لا أكتب الحديث الأفريقي. قال يا رئيس محمد الإسماعيلي بقوي أمره الحديث الأفريقي والجواب على أخباري قال السجن كل ما نعرفه من الحديث الأفريقي وهو دعيز إلا الحديث العربي يعني كان أكثر غير. قال أحمد لا أكثر حديث الحديث قال يعني سنة الحمد لله قال ولا إذن عن السنين قال الله يقول أي مقارب الحديث قال عمل على هذا عند أكثر يعني من الحديث. قال إذا بغفي عندك إفصال فيه إفصال فيه نعم إفصال فيه وقيل باب الآخر وين باب الآخر حديث آخر مش باب آخر. Thank you. هذا يسأل من يفعل ذلك؟ ماذا يصل الشركان؟ متأخر عن شركة زين. طيب ما بزعب دول من ايش بخلصي له؟ تأخر ما تقول لي ماذا يكون؟ انت كل ما الذي حصلته من كلامي؟ ما هي الخلاصة؟ خلاصة ان الشركان الأخير يكون غير ذلك ويكون غير نزاج ذلك إلى آخره. ثم رأى ذلك مالك وأكثر إلى حجاج وأبو حنيفة وأكثر إلى الكوفة وأبو ثوب. قال أهل العلماء الكرام كلما قاتلت ليقول الناس فلان بطل فلان شجاع تقتل قلبي الى الناس هو عصام الغني فيقال له ماذا عملت كما نعم حريص المال فيقول يا ربي انفقته في سبيلي فيقال له فغدت انما قاتلت ليقول الناس فلان سليم وقد قيل قرني الى الناس هؤلاء الثلاثه اول من تصعد بهم النار يوم القيامه اما كلمه مقبول في كتاب التقريب للحافظ ابن حجر فهو الاصطلاحات الخاصه بكتابه اولا ثم هو اصطلاح غريب ثانيا لان معنى مقبول غير مقبول رأيت مثل هذا الاصطلاح معناه مقبول يعني غير مقبول يعني المحتاج يقول ببيان ما قاله هو في تعريفه للمقبول قال اذا كان الراوي له من الحديث شيء يسير ولم يتكلم فيه او لم يجرى فانا اقول في مثله انه مقبول عند المتابعة فهذا القيد يجعل المقبول غير مقبول عند عدم المتابعة بلغي نلاحظه عمليا نجد كثيرا من الرواة يرون بعض الأحاديث ويكون فيهم من قال الحافظ بن حجر فيه مقبول ونبحث ونبحث ونبحث لا نجد الحديث شاهد ولا متابع فهذه نقول قال الحافظ بن حجر مقبول ويعني انه غير مقبول لانه ليس له متابع الحديث والسيدي فيها تلك الرباب وهي مقبولة عند الحافظ بن حجر يعني غير مقبولة ثم الحديث الصحيح رده ويصبح لأن الرسول عليه السلام قد جاء في الصحيحين قال يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة 70,000 وعيد حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر وكان يتحدث المسلم ثم دخل الحجرة فأخذ أصحابه يترننون ويتخرصون ممكن هؤلاء فمن قائد هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا في سبيل الله ومن قائد لا هؤلاء هم الأنصار من قال لا ليس هؤلاء ولا هؤلاء إنما هم أولادنا الذين جاءوا بعد وفاة الرسول فآمنوا به ولم يروه وطبعا ما خرج عليهم الرسول عليه السلام مرة أخرى فقال هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه التاجر قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال انت منهم. قام اخر قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال صدقتك بها اخاك. التاجرين عادتهم دين يقولون هو جعله الكتف الامه. هذا كلام يعني يشمل يعني ماذا نقول كلام بالتحنيف والترغيب وكذا ذلك. والله هذا مو كلام علمي ابدا. يعني انسان في مخه مثل هذا الحديث اللي صار مسلم مش ممكن يجعل كتف الامه الاسلاميه تدخل جنب غيره ان شاء الله. يخبر من النار أقواما فلم تفيدكم صار الرحمن. هذا من عنه كبير حكم عليه بالإعجاب حديث رأيك من ميكة في كتاب يزد في المكان يعني صحيح. ما هو الكتاب؟ ما بتقول لك كل شخص هذا هو اللي من سلمي كذا. المطلع الحديث ينصح بالباعث الفقيه شرح كتاب علوم الحديث. كتاب علوم الحديث الحافظ ابن كثير الدمشقي وشرح الباعث الحديث للشيخ احمد كاتب الفاضل في مصر. هذا هو الفاضل. هذا في المطلع لانه الباعث واضحه يعني ما فيها تعقيدات. وفيما يتعلق بمدون الحديث فما كان من الحديث في الأحكام الشرعية فذلك هو صدر السلام الذي هو شرح بلوغ المرام من حافظ بن حجر العسقلاني. وما كان في الأداب والأخلاق وقضاء الأعمال وكتاب رياض الصالحين الإمام النووي لا سيما في سبعته الأخيرة تبتسم في تخريج حديثها الكلام على البعيد منها. هذا ابتداء الكتاب رياض الصالحين في الواقع مليء علما من السنة وغالب حديث صحيح إلا شيء قليل منها. فأنا قدمت الموضوع ورفعت من شأن الكتاب لأن مبدأت على هذه الأحاديث الضعيفة. وفيما يتعلق ببار الترغيب والترهيب فعليه من كتاب الترغيب والترهيب الحافظ المنذري ولا سيما وأنا الآن انتبه تبع الترغيب في اثنين قسم صحيح الترغيب والترهيب والقسم الآخر ضعيف الترغيب والترهيب أي ميزت الصحيح من أحاديث الترغيب عن الضعيف وجعلت كل من النوعين في كتاب مستقل. فمن أراد مثلا أن يأخذ المعلومات الصحيحة في كتاب مثلا الترغيب وعلى الصلاة ويعرف الناس فيها يرجع للصحيح الترغيب فإن هناك ما يمنيه وما يفيد. أما من أراد أن يصل معلوماته ولو بالتعرف على الكتب الثاني من أحاديث الصحيح الضعيفة فبدأ لثقافة الخاصة ندرس الكتاب الثاني وهو ضعيف الترغيب والترغيب. وهذا بلا شك يفيد طالب العلم كثيرا لأنه سيجد في هذا القسم أحاديث متداولة على أجهزة الناس والقضاء والوعاد وبكون الفتن، فهو يأخذ حذرة منها ويعرف أنها من أحاديث التي لا يوجد روايتها ولا نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طبعنا من القصة الأول في القرآن من طاق النجم، ومن القصة الآخر اتفاق ملاجم، وإن شاء الله بعد سنة سنتين الله أعلم بكل طبعا.